كرهت الحب إني كرهت الحب إني كرهت الحب وسئمت الحياة إني أستغيث وأطلب النجاة إني كرهت الحب إني كرهت الحب إني كرهت الحب وسئمت الحياة إني أستغيث وأطلب النجاة اليوم